بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فهذا هو الدرس 92 بعد 100 من كتاب إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام. قال الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى ونفعنا بعلومه وبكم آمين: كتاب اللباس. الحديث 98 بعد 300، وهو الحديث الأول من هذا الكتاب. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تلبسوا الحرير، فإنه من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. الحديث يتناول مطلق الحرير، وهو محمول عند الجمهور على الخالص منه في حق الرجال، وهو عندهم نهي وتحريم. وأما الممتزج بغيره فللفقهاء فيه اختلاف كثير، فمنهم من يعتبر الغلبة في الوزن، ومنهم من يعتبر الظهور في الرؤيا، واختلفوا في العتابي من هذا، ومن يقول بالتحريم لعله يستدل بالحديث ويقول إنه يدل على تحريم مسمى الحرير، فما خرج منه بالإجماع حل، ويبقى ما عداه على التحريم. الحرير المقصود فيه أولا ما صنع من الحرير الذي أنتجته دودة القز، يعني الحرير الطبيعي بالدرجة الأولى. والنبي عليه الصلاة والسلام وقف وحمل قطعتين من الذهب والحرير، وبين أنهما حرام على ذكور أمتي، حل لنسائها. والله سبحانه وتعالى إذا حرم علينا شيئا في الدنيا فأطعنا الله سبحانه وتعالى، كان الجزاء والثواب لنا يوم القيامة بإذن الله تبارك وتعالى. أما ما يسمى بالحرير، اليوم تسمى جلابية حرير، لو نظرت إليها فهي من المواد الصنعية، يعني هذه لكن شكلها، لمعانها، رقتها عند ذلك تكون مثل يعني رقة الحرير. في هذه المسألة، هذه مسألة عظيمة، فعلينا أن ننتبه إلى هذا الأمر تماما، فهذا لا يحرم منه شيء على الإطلاق. سابقا كان الناس عندما يلبسون يعني اللباس العربي، كان يوجد فيه أزرار من الخيوط، عبارة عن هذه الخيوط كانت من الحرير، استخدامها من الحرير لا يجعلها تبلى، لو كانت من القطن أو من الصوف عند ذلك تظهر شعيرات وبعد ذلك تتلف بعد أيام، وهذه تحتاج إلى لبس في كل يوم. أجاز الشارع هذا الأمر لأنه قليل بالنسبة إلى الثوب. الذين يلبسون بعض العبي، ما يكون حول القبة، يعني هذه من الحرير أيضا، فهذا إذا لم يتجاوز يعني بمقدار 4 أصابع عند ذلك أجازه العلماء. يوجد أحيانا في بعض الثياب كالسراويلات مثلا من الأسفل، البنطلون من الأسفل، ماذا يوجد من الداخل؟ يعني قطعة مثل سجاف يسموها، فإذا صار فيها احتكاك بينها وبين النعل أو على الأرض فإنها تحافظ على عدم اهتراء هذا، إذا كانت من الحرير فهذا مباح. يعني الأشياء القليلة التي لا يسمى فيها الثوب، لو خلط الحرير مع غيره، مثلا كان هنالك سداء ولحمة، لكن كان الأكثر من الحرير، الأكثر كان من غير الحرير والأقل من الحرير، عند ذلك يباح هذا الأمر. لكن العلماء جعلوا قاعدة، هل القاعدة تؤخذ الآن بمسألة الحجم أم بالوزن؟ يعني لو وضعنا الأبة من الحرير هذه وضعناها في الميزان، وبقية الثوب في الميزان، أيهما يرجح؟ إذا كان يرجح الحرير فهذا لا يجوز على رأي بعض الفقهاء، والبعض ينظر إلى الرؤية، ماذا تشكل هذه القبة بالنسبة للعباية مثلا؟ تشكل 2-3-5% مثلا، عند ذلك لا تؤثر بالنسبة لباقي الثوب. هذا التاسع والتسعون بعد الثلاثمائة. الحديث الثاني من هذا الباب عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تلبسوا الحرير ولا الديباز، ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافهما، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. الحديث الأربعمائة. الحديث الثالث في هذا الباب عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: ما رأيت من ذي لمة في حلة حمراء أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، له شعر يضرب منكبيه بعيد ما بين المنكبين، ليس بالقصير ولا بالطويل. فيه دليل على لبس الأحمر والحلة عند العربي ثوبان، وفيه دليل والحلة عند العربي ثوبان، وفيه دليل على توفير الشعر. وهذه الأمور الخلقية المنقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم يستحب الاقتداء بها به في هيئتها، وكان ضروريا منها، لم يتعلق بأصله استحباب بل بوصفه، في الحديث الأول: لا تلبس الحرير ولا الديباج. الديباج نوع من أنواع الحرير أيضا. ولا تشرب في آنية الذهب والفضة، ولا تأكل في صحافهما، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. القسم الأول واضح من الحديث: لا تلبس الحرير ولا الديباج، أي حرم الإسلام علينا أن نلبس الحرير بكل أنواعه، وكما قلت المصنوع مما أنتجته دودة القز. ولا تشرب في آنية الذهب، يعني لو صار الإنسان غنيا فلو صنع إناء من فضة أو إناء من ذهب أو صحن مثلا ليأكل فيه، أو ملعقة شوكة سكين إلى غير ذلك، فهذا لا يجوز بحال من الأحوال للمسلمين. والنبي عليه الصلاة والسلام يؤكد هذا المعنى فيقول: فإنها لهم، أي للكفار، في الدنيا فيتمتعون بها، وبعد ذلك يذوقون العذاب الأليم المخلد في نار جهنم. ولكم في الآخرة، معنى هذا أنها كلما صبر الإنسان وترك ملاذ الدنيا وبعد ذلك، فإن الله عز وجل يعطيه الثواب الأفضل يوم القيامة. بقي عندنا شيء. قد يقول قائل: توجد عندنا الآن آنية، هذه الآنية عبارة عن خليط أو مموهة مثلا من الذهب والفضة. نقول: إذا كانت خليط من الذهب والفضة لا يجوز، حتى لو كانت مثلا ذهب ونحاس لا يجوز، فضة وتوتياء لا يجوز. أما إذا كان الطلاء، ننظر في مسألة الطلاء. قد نرى الآن بعض الملاعق المذهبة، الكاسات المذهبة إلى غير ذلك، ثريات مذهبة، لو عرضناها على النار هل يتساقط منها ذهب أم يطير؟ إذا كان الشيء يطير ولا يتساقط، لا يتنقط منه شيء، عند ذلك يصح استعماله. أما إذا تنقط منه الذهب فهذا صار له حجم، عند ذلك نقول لا يجوز استعماله. أما بالنسبة للضبة، ما هي الضبة؟ كان سابقا الآنية إما من خشب أو من شيء آخر، فإذا انصدع الخشب تشقى كانوا يأتون بسلك، هذا السلك يدخلونه ما بين الطرفين ويشدون الآنية من الخشب مثلا حتى تنصدع مع بعضها، حتى تلتئم مع بعضها البعض. وكان عندنا مصلحة إلى وقت قريب تسمى التخريس في اللغة العربية، وأهل العامة يقولون التخريس، ومن هنا كان في البزورية مثلا منطقة تسمى الخريزاتية مثلا. ماذا كانوا يعملون بها؟ كانوا إذا انكسرت آنية يأتون إلى خيط من الفضة فيصيرون بين أطرافها، ولو كانت يعني كانت زبدية شيني مثلا تكسر يذهب بها إلى ما كان في لا ألتيكو ولا لاصق ولا شيء من هذا، يذهب بها إلى هذا الشخص فيدخل ماذا؟ عبارة عن خيط من الفضة من الطرفين، يثقبها من الأطراف وبعد ذلك يشدها مع بعضها، وربما تخرج بمنظر جميل وقد تباع يعني أحيانا بسعرها أو بزيادة عن سعرها لجمال هذا العمل الذي يقومون به. ما دليلهم على ذلك؟ سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تشقق إناء، صدع إناء النبي صلى الله عليه وسلم كأس قدح كان من خشبه، فضببته بسلك من الفضة، يعني ثقبته وبعد ذلك شددت عليه سلكا من الفضة حتى بلغ المكان الذي نشرب فيه، الحلقة التي نشرب فيه، فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرب منه ويضعه على فيه، والنبي عليه الصلاة والسلام لا يقوم بشيء لا يجوز. والعلماء من هذا قسموا الفضة إلى قسمين، القسم الأول من الذهب قالوا حرام مطلقا، والقسم الثاني من الفضة وقسموه إلى أربعة أقسام: إذا كانت كبيرة أو كانت صغيرة، إذا كانت كبيرة ولكن كانت للزينة فقط فهي حرام ولو من فضة، وإذا كانت كبيرة لكنها أكبر من الحاجة، يعني كبيرة لكن عند ذلك تكون فيها كراهية، أما إذا كانت صغيرة للحاجة فهي مباحة وللزينة فهي مكروهة. إذن أربعة أقسام، كلها إذن: الصغيرة للحاجة مباحة، الصغيرة للزينة مكروهة، الكبيرة للحاجة مكروهة، الكبيرة للزينة حرام. هذه أحكام الضبة في الإسلام. إذن ما هي الضبة؟ هي عبارة عن سلك نربط به ما بين طرفي إناء إذا انكسر أو انصدع. الحديث الثاني نجد فيه مسألتان: المسألة الأولى، هل يجوز للإنسان الذكر أن يلبس حلة حمراء؟ رؤي على النبي عليه الصلاة والسلام أنه لبس هذه الحلة، والحلة عبارة عن ثوب من قطعتين، القطعة الأولى طبعا عبارة عن رداء وعبارة عن إزار، فهذا ما يسمى بالحلة عند العرب. ولقد رؤي سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنه قد خرج يوما، طرق عليه الباب فخرج في حلة حمراء وكان يتصبب مثلا عطرا، فقالوا: ما هذا يا ابن عباس؟ قال: إني أحب أن أتزين لزوجتي كما تحب أن تتزين لي. أيضا في مسألة أخرى، أن العرب كانوا إما يحلقوا الشعر كما ورد هذا في الحج، رحم الله المحلقين رحم الله المحلقين رحم الله، قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ قال في الثالثة: رحم الله المحلقين والمقصرين. ومعنى الحلاقة أن يأخذ الإنسان كل رأسه بالموس، لا يدع شيئا. وقد سن لنا أيضا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نفعل ذلك بأولادنا في اليوم السابع، نعق له نحلق له شعره ونتصدق بقيمته ذهبا أو فضة. أيضا إذا دخل الرجل كان في الإسلام كان يحلق هذا الشعر الذي كان فيه في الجاهلية، وكان لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم تارة يحلق وتارة يبقى شعره طويلا صلى الله عليه وسلم، وكان شعره لما يعني يكون هكذا إلى ما قبل الكتفين. ويأتي اليوم بعض الشباب لا يفهمون من السنة إلا هذا، هم لا يريدون يعني الاقتداء بسنة رسول الله، يريدون الاقتداء بزيد وعمر من الكفار في تطويل الشعر، لكن عندما تقول لهم يقولون هذه سنة، مع أنه لا يوجد عليهم أي مظهر لا من مظاهر الفريضة ولا من مظاهر السنة. سيدنا علي أيضا أطال شعره، وعندما كان قد أصيب بأي حركة مثلا بالشهوة يخرج المذي، فكان يقول: كنت رجلا مذاء فاستحيت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكانة ابنته مني، أنا صهر يعني للنبي عليه الصلاة والسلام، فأرسلت المقداد بن الأسود فقال فيه الوضوء. لذلك كان سيدنا علي يقول: فكنت أغتسل حتى تشقق ظهري من شدة البرد، يعني وقت في المدينة جوها مثل جو الشام، ومع هذا كان كلما نزل المذي كان يغتسل يغتسل، ولم يكن الماء الساخن يعني متوفر مثل أيامنا هذه، ولذلك قال: تشقق ظهري فأرسلت المقداد بن الأسود فقال فيه الوضوء. يقول بعد ذلك: فعاديت شعر رأسي، يعني كل ما طال عند ذلك أقص منه، لأن الإنسان يستهلك شيئا كثيرا في الغسل من أجل شعر رأسه. بعض الأشياء التي كانت في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، هل نستعملها على أنها من السنة كاللباس مثلا والمركوب والطعام؟ انقسم العلماء إلى قسمين، قالوا: ما كان يقصد فيه الشريعة فهذا فيه تقليد النبي عليه الصلاة والسلام، أما الأمور الأخرى فليس فيها شيء من السنة. وقسم آخر يرى السنة في كل شيء، حتى في الطعام والشراب واللباس والهيئة إلى كل شيء، حتى إن سيدنا عبد الله بن عمر كان إذا وقف النبي في مكان يقف فيه، وإذا قرفص في مكان قرفص فيه، وإذا ضحك ضحك، وإذا أسرع في المكان أسرع أيضا سيدنا عبد الله بن عمر، فكان أكثر الصحابة اقتداء بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك ترى كثير من الناس حتى أحيانا بعض العادات موجودة يعني عند أهل بعض أهل البلاد. مثال: كان قد ورد في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحب الدباء. ما هو الدباء؟ اليقطين. نعم. وكان يتحرى قطعة الدباء، يعني إذا كان الطعام في مرض واليقطين قطعنا قطع، فكان يحب أن يأكلها صلى الله عليه وسلم بين الطعام. هل إلى الآن يعني كانت النساء عندنا والرجال إذا طبخوا يعني شيئا من اليقطين بأي شكل من الأشكال فيقولون لأولادهم: كلوا، هذا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أحب هذا لأن رسول الله يحب هذا الطعام. الحديث الأول بعد 400 وهو الحديث الرابع، عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع: أمرنا بعيادة المريض واتباع الجنازة وتشميت العاطس وإبرار القسم أو المقسم ونصر المظلوم وإجابة الداعي وإفشاء السلام، ونهانا عن خواتيم أو عن تختم بالذهب وعن شرب بالفضة وعن المياثر وعن القسي وعن لبس الحرير والاستبرق والديباج. وجدنا في هذا الحديث عدة أشياء أمرنا فيها النبي عليه الصلاة والسلام، وهي أشياء واضحة. أولا أمرنا بعيادة المريض، وعيادة المريض صلة ما بين الإخوان مع بعضهم البعض، فإذا يعني شرع الله سبحانه وتعالى لنا صلاة الجماعة وإذا نظرنا إلى فلان لم نجده اليوم يأتي إلى صلاة الفجر، ماذا نفعل معه؟ عند ذلك نبحث عنه، لماذا لم يأتي إلى صلاة الفجر؟ كان يصلي في هذه الناحية. وسبحان الله صلاة الفجر لها ميزة خاصة في بلادنا ربما لا توجد في غيرها، فترى أن كل إنسان يحافظ على مكانه تماما، يعني حتى لو نظرت ففلان أبا فلان في هذا المكان وأبو فلان في هذا المكان وهكذا، فلو نظرت إلى الغائب عن صلاة الفجر مباشرة تنظر إلى يمينك وإلى شمالك تعرف من هو الغائب. والاهتمام بصلاة الفجر يجب علينا أن نهتم بذلك بالنسبة لأبنائنا، فلقد كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يعدون من النفاق التخلف عن صلاة الفجر وعن صلاة العشاء، لأن المنافقين لم يكونوا يحضرون في صلاة الفجر ثقيلة على المنافقين، وكذلك صلاة العشاء الآخرة. ولذلك من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله. ولذلك لو سألنا عن صديقنا هذا الذي لم يأتي فقالوا إنه مريض، فربما يحتاج إلينا، يحتاج إلى أن نساعده في شيء، أن نقدم له. بعض الناس رزقهم يومي يحتاج إلى مساعدة له، لعياله، لدوائه من قبل طبيب، إلى غير ذلك. وكانوا يقولون زر، يعني امشي ميلا زر مريضا، يعني ولو كانت المسافة بعيدة فإنك عند ذلك تحصل على الثواب والفائدة والسنة واتباع الجنازة. نقال جنازة وجنازة، نحن معنى جنازة في اللغة العربية معناه ستر، وكل كلمة في اللغة العربية، والدليل على أن واضع اللغة العربية ربنا سبحانه وتعالى أن هذه اللغة فيها أسرار، ولا يمكن للبشر أن يضعوا فيها هذه الأسرار. فمثلا كل كلمة فيها جيم ونون تدل على الستر. نقول مثلا جنين، أين الجنين؟ مستور في ظلمة الرحم وظلمة البطن وظلمة الجلد، صحيح؟ مستور. ونقول جن الليل أي إذا أظلم، ونقول فلان مجنون أي ستر على عقله فلم يعد يفكر، ونقول مجن الدرس الذي يستر بنا ماذا؟ ضربة السيف إذا جاءت إلينا، فالذي يضرب بالسيف يحمل في اليد الأخرى ماذا؟ درسا يدافع عن نفسه. وهكذا لو فتشت في كل كلمة، الجن مستورون عن الأعين، جنازة ما معنى التي أخذت منها الجنازة؟ معناه سترة. ولذلك نحن إذا مات عندنا الميت ووضعناه على المغتسل لنغسله، أول ما نقوم به وهو أن نستره سترا عظيما ما بين السرة والركبة. وهذه دعوة لكل إنسان يموت عنده ميت ألا نفرط في كشف شيء، وما يفعله الناس من الجلوس على والوقوف أمام المغتسل هذه عادة سيئة جدا ليست من الإسلام في شيء. نقول إن الذي يقف على المغتسل فقط المغسل ومن يساعده فقط، حتى أولاده إخوته كذا، لا نريد أحدا من هؤلاء. ماذا تريد؟ أنت عندما تكون حي وتدخل إلى الحمام هل تريد أن يدخل معك أحد؟ طيب هذا ميت، من باب أولى أن يكون ستره. إذا كنت حي تدافع عن نفسك، إذا كنت ميتا الشريعة تدافع عنك، فينبغي علينا أن نفعل ذلك. في عادة يعني عندنا سيئة، حتى بعضهم يساوي لي والله تهليل وسورة ياسين وإلى غير ذلك. من قال لك هذا مقام ذكر؟ اخرج إلى خارج اذكر الله سبحانه وتعالى. أما الآن فقط الميت ومن معه، حتى أحيانا بيكون عالم لا أحد ينتفع بعلمه، عندما يموت ما شاء الله كل العالم يعني يأتون إليه، تعالوا إليه وهو على قيد الحياة وانتفعوا بعلمه. فإذا هذا شيء يعني هام في بعض المناطق، يعني هنا قريب يعني في الأردن، يعني يكاد الميت يكون عاريا 100%، يعني لا يوضع عليه شيء، وهذه من العادات السيئة جدا. فعلينا دائما أن نتكلم عن العادات عند البدو هكذا، يعني أيضا يعني ربي كما خلقتني، عندما يغسلون الميت فهذا ينبغي علينا دائما أن نهتم. عندنا في بعض التساهل عند نقل الميت يعني من خلف إلى، السبب أن المغسل يكون في هذه الجهة، لو قلبه لا يرى هو منه شيء، أما الذين هم يجلسون في الطرف الآخر يرون عورته وكشفه. وقال قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، طيب هذا مكان تكشف فيه العورة، أخرج. هذا شيء هام جدا. جاء في الشرع في اللغة، الآن نعود إلى كلمة جنازة، إذا السرير الذي نحمل عليه الميت، يعني لو حملنا على حمال الآن، النعش يسمى جنازة بالكسر، تحتاني المكسور من تحت، والمفتوح جنازة من فوق، فالميت هو الجنازة من فوق بالفتح، والأسفل بالكسر. اتباع الجنازة أو الجنازة كما تريد الآن يعني يطلق على الأمرين، وهي أن تحمله من بيته إلى المقبرة، طبعا سواء كانت الصلاة في المسجد أو كانت الصلاة في المقبرة أو في البيت، كل ذلك يصح، يعني لا يجب. ولقد كان كثير من الصحابة أحيانا يصلون في المسجد وأحيانا في المقبرة على الميت وأحيانا في بيته، ولا بأس بصلاة أهل بيته عليه. يعني إذا مات عندنا ميت، اجمعوا يا أخي النساء في البيت، بدل ما تكون كل واحدة نادبة، غيروا هذا الجو، توضؤوا الآن، وليصلي أحدكم من المحارم بهؤلاء النسوة في البيت، فإن الصلاة عند ذلك تذهب شيئا من الحزن الموجود عن الميت قبل خروجه. وهذا ليس تعدد لصلاة الميت، الشخص الواحد لا يحق له أن يصلي أكثر من مرة. أما لو صلينا 100 مرة على الجنازة، يعني قوم، يعني مثلا رجل مشهور أدخلنا إلى المسجد، صلينا عن ما إن صلينا عليه، مثلا افترض أنه والله كنا بدوما، أجوا جماعة حرستا، أجوا جماعة مسرابة، أجوا جماعة كذا إلى غير ذلك، صار كل جماعة يصلون عليه، هل هذا ممنوع؟ لا، هذا مسنون. لماذا؟ لأن كل واحد لم يصلي عليه أكثر من مرتين واحدة. والنبي عليه الصلاة والسلام صلوا عليه اتباعا، يعني ولا يجوز الصلاة عليه صلاة الجنازة بعد دفنه صلى الله عليه وسلم. من يذهب واحد الآن إلى المدينة المنورة ويقف خلف الحجرة وصلي 4 تكبيرات على النبي، هذا لا يجوز. أما بالنسبة إلينا، إذا ذهب الإنسان وأسرع ولم يلحق الجنازة ولم يصلي عليها وكانت قد دفن، هل يجوز لنا أن نصلي عليها؟ نعم، وهي في القبر، نعم يجوز لنا. أيضا إذا مات الميت ولم يصلى عليه ولا يخرج من القبر وهو في قبره، أما إذا مات الميت ولم يغسل يخرج من أجل تغسيله. إذا مات الميت دفناه ولم يكفن لا نخرجه، لماذا؟ لأن الكفن ستر له من قبلنا، أما وقد ستره الله بالتراب ما عاد في حاجة إلى أن نفتح هذا القبر وأن نخرجه من أجل تكفينه. اتباع الجنازة من السنة، ولذلك ويمكن أن يكون هذا المتقدم، يوجد قولين للعلماء أو يوجد قولان للعلماء، القول الأول أن نتقدم على الجنازة، والقول الثاني أن نكون خلف هذه الجنازة، لأننا في الحقيقة شفعاء، والشفيع دائما يتقدم على الشفعاء إلى الله تبارك وتعالى في ميتنا. ولقد كان علماؤنا كشيخنا رحمه الله تبارك وتعالى كان دائما يتقدم على الجنائز، لم يكن يسير خلفها. نعم، لكن يوجد قول آخر بالسير خلف الجنازة. وتشميت العاطس، إذا وجدت بعض الناس عطس لكن مو بالصلاة، شوفوا عطس يرحمكم الله تبطل صلاة، لكن لو دعا الإنسان في صلاته للعاطسين بصيغة الغيبة بدون خطاب لا تبطل الصلاة. مثلا كان يقول رحم الله العاطسين مثلا، عند ذلك ويدعو لكل المسلمين، ففي ذلك الأمر لا يوجد خطاب بين شخص وشخص آخر، لا تبطل الصلاة. أما إذا حلف الإنسان بإبرار القسم، حلف الإنسان على شيء فرأى أن غيره خيرا منه فليكفر عن يمينه وليفعل الخير، حلف أن لا يزور فلانا، طيب لماذا؟ هيك فقط، يعني الشيطان ركب رأسه وقال لن أزور فلان. من حلف على شيء ثم وجد أن غيره خيرا منه فليكفر عن يمينه وليفعل الخير. انظروا إلى رحمة الله بنا، يقول ربنا احنث باسمي ولا تقطع أخا لك ولا تقطع جارا لك ولا تقطع صديقا لك ولا تقطع المعروف. أفضل إنسان قام في هذا العمل سيدنا الصديق رضي الله عنه. أكبر مصيبة أن يأتي الإنسان ويتكلم وهو من أسرتك وممن تنفق عليه، بعد ذلك يتكلم في عرض ابنتك، ماذا تفعل؟ تحسن إليه بعد ذلك أم تسيء إليه؟ العادة يعني. سيدنا مصطح بن أثاثة عندما تكلم الناس في حديث الإفك تكلم في الحديث عن السيدة عائشة واتهامها بالزنا بصفوان بن المعطل السلمي، وبعد ذلك الله تبارك وتعالى أراد أن يطهر المؤمنين ولم يتطهر المنافقون، فأنزل الله الحد، فالذين تكلموا في السيدة عائشة أقيم عليهم حد القف على ظهورهم 80 جلدة، وكان من بينهم من الصحابة مصطح بن أثاثة رضي الله عنه وحسان بن ثابت وحمنة أخت زينب بن جحش، فكانوا هؤلاء وقد أقيم عليهم حد القف. لكن سيدنا الصديق كان ينفق، مصطح ابن خالته كان ينفق عليه. ماذا قال ربنا عز وجل؟ ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى. ولا يأتل أولو الفضل، من هم أولو الفضل؟ الصديق رضي الله عنه. والسعة يعني عنده مال، مين؟ سيدنا الصديق رضي الله عنه. أن يؤتوا أولي القربى، من أولو القربى؟ مصطح بن أثاثة. بعد ذلك قال ربنا ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ قال سيدنا الصديق بلى أحب أن يغفر الله لي. ولم يقم سيدنا الصديق رضي الله عنه فقط بإعادة النفقة على سيدنا مصطح، بل نظر إلى الأيام السابقة التي قطعها، فما قطع دفعه مرة ثانية وبقي ينفق على مصطح، وتاب مصطح وتاب الصحابة الكرام رضي الله عنهم. ولكن كانت هذه كما قال ربنا لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. لكن المنافقين وعلى رأسهم عبد الله بن أبي بن سلول ما ضرب في الدنيا، لماذا؟ لأن الله ادخر له ذلك إلى يوم القيامة بما كان يتوارى ولا يظهر أنه تكلم، والسبب في الكلام كله من هو؟ عبد الله بن أبي بن سلول. نعم. ونصر المظلوم، يقول عليه الصلاة والسلام انصر أخاك ظالما أو مظلوما. سألوا النبي عليه الصلاة والسلام عرفنا كيف ننصره يعني مظلوم، فكيف أنصره ظالما؟ قال تكفه عن ظلمه، عندما تقول تعال يا فلان أنت ليس لك حق في ذلك وأنت تمون علي، عند ذلك نصرته، نصرته على نفسه، نصرته على شيطانه، نصرته على الباطل، جعلت الحق إلى جوارك تمام. وإجابة الداعي، الداعي إذا دعا بعضهم يعمم في كل وليمة وبعضهم يخص ذلك، وهذا متفق عليه بوليمة العرس. قالوا لكن وليمة العرس بشروطها، مثلا أن لا يدعو الأغنياء ويترك الفقراء، ألا يكون في المكان منكر، مثلا ألا يكون ذلك في اليوم الثاني أو الثالث. طبعا باب إجابة الداعي باب يعني له شروطه، فإذا كان قد توفرت الوسائل والشروط للدعوة عند ذلك نأتي إلى الدعوة، أما إذا لم تتوفر يعذر الإنسان في هذه الإجابة. فالإنسان يحزن إذا دعاك إلى وليمة عرسه وأنت لم تأتي إلى ذلك، طبعا إذا كانت الدعوة مخصوصة. أما إذا كانت الدعوة عامة، والله اليوم العرس ابن أبو فلان كذا كما يفعل في القرى مثلا، أي كل القرية مدعوة، ما هذه دعوة عامة لو تخلفت عنها ما خصصت بها، يعني بالقرى هكذا يفعلون. لكن أيضا ربما يذهب والد العريس مثلا أو العروس، هذا يذهب إلى كل واحد ويبلغه بالدعوة، عند ذلك وجب هذه الدعوة. أما لو كان فيها منكر مثلا كشرب الخمر، أو كان فيها إفطار في رمضان، بعض البداوة ماذا يفعلون؟ قال له مثلا في نهار رمضان فعلوا العرس، ترى من كان مفطر الغداء حاضر والصائم حظه على الافطار. يعني بصير هذا الكلام في معصية لله عز وجل بالافطار. لا تستغربوا، هذا قريب من دمشق ما بعيد، يعني 30-40 كيلو متر، ترى بعض البداوة يفعلون هذا الامر ويفطرون، والاعراب اشد كفرا ونفاقا، يعني موجود هذا الامر. قال وافشاء السلام. مسألة السلام مسألة عظيمة تعب العلماء فيها كثيرا جدا. يعني عندما تدخل في حي من الأحياء دائما تقول السلام عليكم أصحاب المحلات الذين تلتقي فيهم في الطرقات. أما إذا اختلط الحابل بالنابل، واختلط المسلمون بغير المسلمين، واختلط الذين لا يعرفون السنة مع الذين يعرفونها كما يحدث الآن في البيع والشراء في أحيائنا، عند ذلك لو سلمت 100 سلام ما بدأ يرد السلام. صحيح هذا؟ يعني لذلك كان الناس يحافظون على أماكن، حتى في البعض والله أنهم هذه يعني سكن في منطقة معينة يعادل عند الناس الأحياء مثلا السكن في الجنة. السبب في ذلك أنهم يحافظون على دينهم، وما السكن في هذه الأماكن التي اختاروها كل حسب بلده وحيه إلا سبب لدخول الجنة، محافظة على الجوار، محافظة على الأعراض، محافظة على الأخلاق، محافظة على الصلاة، محافظة على العلم إلى غير ذلك. ونهانا عن خواتيم، يعني التختم بالذهب. التختم بشكل عام هل هو سنة أم لا؟ إذا نظرنا إلى النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن يكون له دولة لم يكن له خاتم، وعندما كان يرسل الكتب قالوا يا رسول الله إن الملوك والرؤساء والأمراء يعني إذا أرسلوا كتابا ختموه، فصنعوا له خاتما على خاتم من الفضة وكتبوا فيه على الشكل التالي: محمد من الأسفل ورسول من الوسط والله من الأعلى. وكان إذا ختم كتب كتابا إلى أحد الأمراء أو الزعماء أو الملوك في ذلك الوقت ختمه محمد رسول الله. لا خلاف على أن أي واحد من الناس إذا أراد أن يكون مثلا قاضي كذا كان له ختم. حتى وقت قريب كانت هنالك أختان نحاسية يعني موجودة إلى زمن تركيا، بقي هذا الأمر. بعد ذلك صارت هذه أنواع من التختم للزينة، فما حكم هذه الأنواع من التختم في الزينة؟ طبعا إذا كان هذا من الفضة ولم يكن من الذهب عند ذلك جاز للإنسان، لا نقول لا يجوز لنا أن نلبسه، لكن أنا أنصح إذا كان الإنسان يعمل في أعمال صناعية أن لا يحمل ذلك، فقد يؤدي هذا. وقد رأيت العديد من الناس قطعت أصابعهم بسبب يعني الخاتم، بعلا بآلة بكذا بسلك، يعني عند ذلك يؤدي إلى قطع أصبعه. وقد رأيت عددا، يعني عملت في الصناعة فترة فرأيت هذا الأمر مع الآلة. ولقد كان يرى بعض العلماء أن هذا ليس يعني من السنة كشيخ بدر الدين رحمه الله تبارك وتعالى، وهو خاتمة المحدثين، فنزع من يد شيخنا الشيخ حسين خطاب الخاتم من يده. وبعد أن توفي الشيخ وبعد سنوات عند ذلك صدفة رأى الخاتم فوضعه الشيخ حسين في يده. في تلك الليلة رأى الشيخ بدر الدين في المنام ونزع الخاتم من يده. يعني سبحان الله، الأرواح جنود مجندة، ما تعارف منها تلف وما تناكر منها اختلف. أنا لا أثبت حكما في المنام، وإنما بينت لماذا استخدم الخاتم. فإذا نظرنا إلى استخدامه كقاضي وحاكم وختم هذا لا خلاف فيه، وإذا نظرنا إلى مطلق وضعه عند ذلك. حتى قال العلماء لو اتخذ الإنسان عدة خواتم تتناسب، والله هذا فيها فص مثلا أحمر وهذا فيها فص أخضر على حسب البدلة اللي لابسه إلى غير ذلك، لا مانع ولا زكاة فيها. حتى لو صارف 10 خواتم مثلا في البيت كلما لبس شيء، في بعض البلاد تكثر من هذه الخواتم، يعني البلاد الشرقية أكثر من البلاد الغربية، يعني يلبسون الخواتم ويضعون العقيق يعني من الفص الموجود فيه. لكن لو كان سن الخاتم من ذهب هذا حرام. ما هو السن؟ في ظفر يجي بيطلع من الأطراف بيجعلوا فيه الحجر، يثنون هذا الظفر على ماذا يسمى سن، سن الخاتم. لو كان من ذهب فإنه يحرم. وعن شرب بالفضة، كأس من الفضة يحرم علينا أن نشرب فيه. وعن المياثر، طبعا هذه المياثر طبعا هي عبارة عن أشياء كان من الآنية التي كان يستخدمها العجم، ولذلك نحن لا نقلد الأعاجم يعني، بل نقلد رسول الله صلى الله عليه وسلم. بشكل بسيط أستطيع أن أقول يوجد بعض الكؤوس لو رأيتها مباشرة تقول هذه كؤوس خمر، لا يجوز استخدامها، مع أنها حلال من زجاج قد تكون، لأن وجود الآن بيدك ماذا يقول الناس يشرب ماذا يعني هذه الأقداح إن كانت خاصة بالخمر. ويوجد أيضا شيء آخر، أنه لا يجوز للناس مع بعضهم البعض مثلا أن يأتي واحد إلى الآخر فلو كانت كأس شاي ثم يطرق الكأس بالكأس كما يفعل أهل الخمر، عند ذلك يحرم علينا أن نفعل ذلك ويحرم علينا الشراب. لا لأن الشراب يعني هو أصله حلال بعد ذلك تحول إلى حرام، لا، لتقليد أهل الكفر ولهذه الشبهة. دائما الإسلام يبعدنا عن عادات أهل الكفر. وعن القسي وعن لبس الحرير والاستبرق والديباج، طبعا تكلمنا قبل قليل عن الحرير، فالقسي نوع من الحرير، وأيضا لبس الحرير والاستبرق والديباج كل هذه أنواع إنما كانت من ألبسة الحرير. هذا ما نتكلم فيه عن الحديث. نقرأ ما قاله الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى. لا أطلت عليكم اليوم نقرأه. نعم. عيادة المريض عند الأكثرين مستحبة بالإطلاق، وقد تجب حيث يضطر المريض إلى من يتعاهده. يعني هذا بالدرجة الأولى، لو علمت أن لك صديق في مشفى ويحتاج من يقوم على رعايته وأقمت على رعايته، هذا من الدرجة الأولى. وإن لم يعد ضاع وأوجبها الظاهرية من غير هذا القيد لظاهر الأمر. واتباع الجنائز يحتمل أن يراد بها اتباعها للصلاة عليها، فإن عبر به عن الصلاة فذلك من فروض الكفايات عند الجمهور، ويكون التعبير بالاتباع عن الصلاة من باب مجاز الملازمة في الغالب، لأنه ليس من الغالب أن يصلى على الميت ويدفن في محل موته. لما بنتبع الجنائز معنا غسلنا ثم بعد ذلك صلينا عليه ثم قمنا بدفنه وتعزية أهله. ويحتمل أن يراد بالاتباع الرواح إلى محل الدفن لمواراته، والمواراة أيضا من فروض الكفايات لا تسقط إلا بمن تتأدى به. وهنا أحب أن أشير إلى مسألة هامة باعتبار ذكرنا الموت. إخواني النصيحة ما بين بعضنا البعض ألا نفتح قبورنا التي في بلادنا عن أقل من 7 سنوات، حتى إذا كانت المقابر يعني في الجبل القاسيون زيادة عن 10 أفضل، لأن الماء كان كلما كان أبرد وكلما كان جافا كلما طال الميت في فناء. رأيت مناظر يعني غريبة في الأيام الأخيرة، عندما ينزل الميت نرى أن الجثة ما زالت بحالها، وأنه عندما ينزلون بالميت الآخر نسمع تكسير عظام الميت السابق، وهذا تأذى للميت لا يجوز بحال من الأحوال. قلت هذا على المنبر، وقد ذهبت إلى مكتب دفن الموتى وتكلمت مع رئيس المكتب في ذلك، فقال لي إن الناس لا يستمعون للنصيحة، ونحن لا نسمح على الأقل بالفتح إلى 5 سنوات. قلت 5 سنوات لا يكفي، أقل الدرجات إذا كانت هنالك ضرورة ووجدنا شيئا احفروا في أسفل القبر، اجعلوا هذا الميت القديم اجعلوا عليه التراب، عند ذلك صار كأنه قبر فوق قبر، يعني إن كان هذا للضرورة لا محالة. واستجاب يعني حفظه الله بهذه المسألة، وقد كنت ذهبت إليه سابقا من أجل الآيات التي تكون حول يعني النعش، فيصلي أحيانا الإمام وقدمه مع آية الكرسي. قلت من قال لك إن هذا من السنة؟ قال أنا أتعهد أن كل ثوب يعني يبلى عندنا الذي نضعه على النعش لا نعود بعد ذلك للتطريز، صاروا يجعلون تطريزات بعد ذلك، وهذا استجابة منهم، نصيحة ضرورية نذهب. وهؤلاء جزاهم الله خيرا يعني لا يردوننا، والله احترمونا وأوصلونا واستقبلونا وودعونا يعني بشيء جيد جدا. أنا أتكلم نتكلم الحق الذي لنا والذي علينا، هذا شيء هام. فخاصة في عندي مسألة هامة، إذا علمت أن الميت الذي عندك مات وقد أخذ الكيماوي، يعني مات بالسرطان وقد أخذ الكيماوي، لا تفتح القبر، والله لو فتحته بعد 50 سنة تراه كما هو، لأن الديدان لا تأكله، الأشعة الموجودة من الكيماوي في الجسم تمنع الديدان في القبر من أكله، يعني تموت الديدان من هذه الأشعة، فلا تقرب منه أصلا، ولذلك يبقى الجسد كما هو لأربعين 50 سنة. لا تقول والله كان فلان، يعني نحن نظن بالمسلمين الصلاح، هذا مو مسألة صلاح، مسألة كان يتناول هذه المواد الكيماوية، فلا تفتحوا القبور. وقد فتحوا القبور، أنا أعرف حتى لأقربائي بعضهم قد قام بهذا فوجدنا الجثة كما هي تماما. وقد سألت الأطباء وقلت هذا على المنبر في جامع عبد الله بن رواحة، وأيدني كثير من الأطباء في ذلك، فقالوا بالفعل لا يفهم. وهذه مسألة هامة جدا، وليست المسألة في القبور نتغالى فيها، فنأتي إلى مكان والله هنا القبر يعني غالي صار قيمته 100 و200 و500 وإلى غير ذلك، هذا ظلم، لأن الأحياء هؤلاء الذين بنوا قبورا وليس فيها أحد، خاص فلان خاص فلان، هذا مال للوقف لا يجوز للإنسان. تصور أن واحد جاء إلى المسجد الآن وحط سجادات صلاة من أول الجامع إلى آخره، الآن أنا حجزته، نفوت على الجامع كله محجوز، ما منفوت على الجامع، ويجب على الحاكم أن يهدم كل هذه القبور، أن يهدمها بالكامل، ويعني أن يجعل هذا، هذه ليست مسألة والله وهابية ولا سلفية وكذا، لا، إنما هذا اعتداء على الحق العام، وأحيانا للأسف بيكون هذا الاعتداء حتى من قبل أهل العلم، ما بتلاقي إلا عملوا له إبدة وعملوا له غرفة وعملوا له حديد وعملوا له كذا، هذا اعتداء، روح ساوي له بستانه، ساوي له بأرضه. أما أن تفعل ذلك في مكان عام هذا لا يجوز بحال من الأحوال. كل واحد كمان بيروح بيساوي يقدم القبر مرتين ثلاثة رخام وإلى غير ذلك وحوله كأنه يعني يفعل جنات الخلد، والله العبرة يا أخواننا كل واحد يدخل إلى قبره فقط بإرادته، عمله الصالح فقط، فقط عمله، والله لو صار جنة من فوق وتحت كان حفرة من حفر النار لن ينتفع بهذا، بل يعني لو كان راض بذلك. بعض الناس يكتب وصيته أخي لا تسوي لنا جنازة مبهدرة، يعني خليها يعني مرتبة، بده بقى 3 أيام وتمساي وجيب لي فلان من القراء، ما بيعرف يا ترى هذا القارئ بيكون على قيد الحياة ولا ميت، وعملوا لي كذا وكذا وبنوا لي القبر، كل ذلك من الأشياء التي لا تحل بالوصية، لا تنفذ الوصية، لا من يغسل ولا من يكفن ولا من يصلي عليه ولا من يدفنه، لقوله تعالى وما تدري نفس بأي أرض، قد يكون إنسان في الجو مات ومن ننفذ له الوصية، ما بتصير هاي عم تنفجر طيارة، مات في البحر ماذا نفعل، مات في الحجاز ماذا نفعل، نأتي به إلى الشام. بعض الأتراك كان لهم والد يعني في المدينة المنورة، وهذا الوالد أحب أن يجاور وأن يدفن في البقيع، أراد أولاده الأتراك أن يخرجوه من أول مرة يخرج من المدينة إلى بلد أخرى، فجاءوا وفعلوا معاملة، أول معاملة تحدث أنه يخرج ميت من البقيع بدل أن يدفن في البقيع يدفن في تركيا، سلموا هذه الجثة، لم يعتادوا في المدينة على تسليم المواضع، يعني سلموا هذه الجثة ودفن. وعندما وصل ذلك الرجل إلى تركيا وكشفوا وجهه عند الدفن فوجدوا رجلا هنديا قد دفن في تركيا، يعني وما تدري نفسه، نقلوا شخص هندي من مدينة إلى تركيا وبقي والدهم قد دفن في البقيع. فالله سبحانه وتعالى إذا أراد شيئا هيأ أسباب. أطلت عليكم اليوم، أقف هنا وأتابع في الغد إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.